والخوف من الله هو عبادة عظيمة، وإذا رزق العبد الخوف من ربه فقد رزق نعمة من الله تبارك وتعالى. في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فالذي يجلب البكاء للعبد سواء في صلاته أو في خلوته هو تدبر الآيات، ما يكون من آيات الوعيد، واستحضار الخوف من الله تبارك وتعالى. ويحرص العبد على تحقيق هذه العبادة التي أمر الله جل وعلا بها عباده: فلا تخافوهم وخافوني. ومن أسباب تحقق هذه العبادة تدبر القرآن: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا تدبر الإنسان القرآن وتدبر آياته حصل له هذا الخوف الذي يكون سببا لخشوعه وسببا لبكائه بين يدي ربه. كذلك استشعار عظم المعاصي والذنوب وأنها مبعدة عن الله تبارك وتعالى، وكذلك الالتزام بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، والحرص كذلك على معرفة معاني أسماء الله الحسنى. فإذا قرأ الإنسان في آية اسم الله الرقيب، اسم الله اللطيف، استحضر هذه المعاني، كما أنه إذا قرأ الغفور والرحيم والتواب استحضر هذه المعاني، فسأل الله جل وعلا، ومن أفضاله سأله التوبة وسأله المغفرة وسأله الرحمة. وكذلك يتحصل العبد على هذه العبادة إذا تدبر أحوال يوم القيامة وأحوال الناس فيها، أحوال الناس في العرصات، أحوال الناس على الصراط، أحوال الناس قبل ذلك في الموازين وفي تطاير الصحف. فكل ذلك لا شك مما يعين العبد على تحقيق الخوف من الله تبارك وتعالى.